أن عندي محل تجارة عطورات منوعة، وهناك من الناس من يشتري بعض العطور ويذكر لي أنهم يشربونها، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز لبائع العطورات أن يبيع على من يعلمه يشرب تلك الكحول، ولا يحل له ذلك. إذا باع هذه العطورات على من يعلمهم يشربونها فقد أعان على ارتكاب الباطل، وإذا كف نفسه عن البيع على هؤلاء وأمثالهم فإن الله سيعوضه خيرا مما فاته من مشترياتهم، لأنه لا يحل أن يباع الشيء المباح بيعه على من يستعمله في أمر محرم إذا علم البائع ذلك، أما إذا لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. أثابكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.